لا ينكر حق الفرد في أن يتملك، ولا ينكر حق الدولة في أن تأخذ ما زاد من صدقات أو زكاة. يعني الصدقة 2.5% 5.2% 10%، والكفارات وبل يتبنى المجتمع جميع المحرومين حتى من غير المسلمين. الإسلام المجتمع يتبنى المحرومين حتى من غير المسلمين، الأغنياء في عهدتهم إطعام الفقراء وكسرة الفقراء وسكن الفقراء وتزويج الفقراء، كفالة اجتماعية كاملة، سواء بالمفروض فرض الزكاة المفروضة أو الصدقات الزائدة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والقرآن وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. بهذا التكافل هو ضمان لأن المجتمع كله ينتفع بالأموال. أنت ربنا أعطاك قوة وأعطاك ذكاء وأعطاك نجاح في جانب معين، في غيرك قوي زيك لكن رزقه مضيق، ذكي زيك لكن لم تتسع له الدخول، ما عندوش داخل، فهذا لا يحرم. مش ممكن يموت واحد من الجوع وواحد متخم ياكل 15 مرة في اليوم، ولا ياكل الثمين، ولا والثمين بالثاء والثمين بالسين. ايضا من نظام الاسلام المحكم القاعدة اللي احنا بقولناها دي، اللي هو ان المال لا يكون دولة بين الاغنياء، كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. يبقى المال ما يبقاش عند فئة معينة، سواء الفئة دي ناس من البشر افراد او حتى مؤسسات. يعني هو لو نظام القروض في البنوك، القروض تدي قرض وياخذ عليه فائدة، يدي قرض وياخذ عليه فائدة، يقبل بنك عنده مليارات والفقراء بيشحتوا، اللي هم بياخذوا قروض لا زال فقراء الا ما شاء الله. لكن لما النظام اختل بدات البنوك بدات تفلس بقى، لان هم يعني عملوها ايه، سبحان الله العظيم بحمده، بيقول لك البشر لما يقنن يعني يسيء النظر في عواقب الامور، يدي قروض ويقول الموظف على قد ما تدي قروض على قد ما تاخد فوائد، تاخد انت مكسب، الفائده هداك نسبه فيها، فالموظف ينتحر عشان يطلع الفلوس كلها برا الشارع، يبذل كل جهد بحيث كل البنوك تجيب الفلوس كلها برا، خرجت فلوس برا، وبعدين الناس يحتالون، يقول لك اعمل مشروع انتاج حيوان كام يا عم، عاوز ما يسوى 10 بقرات، ماشي بكام؟ 10 × 10 خد 100,000، ياخد 100,000 ويبني شقة، ولا رب بقر وبلش شقة وعليه ديون، طب يسدد الفلوس من فين؟ لو ما حسبوها ان العشر بقرات يجيبوا يسددوا اللي عليك ويبقى عندك كمان راس مال يقعد معاك بعد كده 100 سنة، ده المفترض يعني. لكن هو عشان بتاع البنك عايز يطلع فلوس، والافندي اللي بياخد فلوس عايز فلوس وخلاص، ولا ده بينتبه ولا بيهتم، خدها وبنى الشقه، خدها وجوزت بيته، خدها ومش عارف وضاعت منه في الهواء، وعليه ديون ما سددتش، عندنا 1,000,000 ما سددوش، يبقى البنك فلس كمان. يعني مش بس الناس فلست، يبقى الناس فلست والبنوك فلست، وهذا هو النظام الايه الذي حرمه ربنا. لما يقول حرام يبقى حرام، واحل الله البيع حرم الربا. مش واحد يبدا بالربا ويرتاح ابدا، مش ممكن. يعني في بندخل في مشكله بعدين يقول لك ايه الخنجيل اللي هم 8 سنين وبقضايا ومش عارف ايه، وبعدين ايه سبب المشكله ايه، ما عارف شهادات استثمار مش عارف لمين والمين. فماشي قروض، نسأل الله سلامة والعافية. فهنا تحريم أكل أموال الناس بالباطل، بند من بنود الإسلام في التعامل، يحرم أكل أموال الناس بالباطل عشان لم يكونوا شقيان وعند المال حلال، ما شو هذا يعتدي عليه، عشان عنده قوة لعنده سلاح يعتدي ويأخذ هذا المال، حرم ذلك الإسلام. كما حرم طريقة الابتزاز بالقمار، أنه يعني يحتال عليك أن يأخذ فلوسك بالقمار أو بالربا، ممنوع هذا. ايضا منع وحجر على السفهاء ان ياخذوا الاموال، السفيه الذي لا يحسن التصرف ليس له عقل يحكم به تصرفاته. ايضا تفاوت مقادير الزكاه في حد ذاتها بتعمل نمو للاموال، زي ما قلنا ان لما يكون مثلا